السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، كان مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا عامرا بالخير وعامرا بالأسئلة والمستفتين أيضا. يجلس عليه الصلاة والسلام معهم يوما فيقبل إليهم رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فيجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه، على فخذي نفسه أيضا، ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مسائل. فإذا خرج قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. في موقف آخر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول: يا رسول الله، إني قد تحملت حمالة فأعني، يعني علي دية لرجل قتل ولزمتنا الدية فأعنا على ذلك، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. في موقف ثالث يأتي إليه شاب يقول: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، فيناقشه النبي عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، إلى آخره. في موقف الرابع يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فيأتي إليه ماعز رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، زنيت فطهرني. في موقف خامس يجلس فيدخل عليه عدي بن حاتم ملك طي وما حولها فيدخل في الإسلام. في موقف سادس وسابع وعاشر مواقف متعددة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلسه المبارك. نحن اليوم مع موقف لرجل وقع له مع امرأته حالة، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتي. استفاد هذا الرجل أشياء، رجع إلى امرأته بدل ما كان يلزمه أشياء، هو الذي استفاد أشياء ورجع إلى امرأته ومعه عرق من تمر عاد به إلى المرأة بعدما كان سيصوم شهرين متتابعين أو ما شابه ذلك مما سنذكره لكم. ما قصة هذا الرجل وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لطيفا هينا لينا في التعامل معه؟ هذا سأفصله لكم بإذن الله تعالى في برنامجنا اليوم مسافرون. فمرحبا بكم وأشكركم فعلا والله شكرا صادقا لمتابعتكم لنا. أنا أعرف أن الفضاء مليء بأنواع من البرامج والحلقات، لكن متابعتكم تدل على خيريتكم وحرصكم، فنرحب بكم ومرحبا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ يعطيك العافية. مساكم بخير. طبعا يا شباب، مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجلسا عجيبا صح التعبير، يعني تجهز الجيوش من هذا المجلس، تعقد الأنكحة في هذا المجلس، يتصدق على الضعفاء في هذا المجلس، يتحاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الديانات الأخرى في هذا المجلس، يدخل عليه الرسل الذين يجيئون إليه من كل مكان في هذا المجلس، فتجد فيه العجائب. يوم يتناظر عليه الصلاة والسلام مع نصارى نجران ويتناقش معهم، يوم يأتي إليه رسول من عند كسرى، يوم يأتي إليه رسولان من عند اليمن ويسألهما عن ملك اليمن، إلى آخره. فتجد فيه عجائب. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجعل حجابا يمنعون الناس من دخول المجلس، لا، بل كان مجلسا عامرا مفتوحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لكل من جاء، بدليل أن بعض المنافقين يأتي ويجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدأ بعضهم يقول هو أذن، يعني هذا يسمع كل من أراد أن يتكلم، يعني مذمة له عليه الصلاة والسلام، وهو مدح في الحقيقة. لما يكون يسمع لكل أحد وينصت إلى كل أحد هذا مدح وليس ذما له. في موقف للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عبر كثيرة، بين يدي أكثر من 100 فائدة من هذا الموقف، لكن الحلقة لن تكفي، سنذكر يعني شيئا يسيرا منها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس يوما بين أصحابه إذ أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله، هلكت، وفي رواية احترقت. طبعا هذا الرجل الصحابة أحيانا يسمون الشخص، يقولون أقبل إليه فلان، والتسمية ما فيها مشكلة عندهم لأنهم كانوا معروفين لبعضهم البعض، يعني كان في المدينة عدد سكان المدينة ما كان كثيرا، يعني في معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل من كان عمره فوق 15 سنة أن يخرج معهم للقتال، ومع ذلك ما خرج إلا 950، معناه أن عدد الرجال الذكور الذين تعدى سنهم 15 سنة زين في السنة الثالثة للهجرة كانوا 950 فقط. إذن كم عدد النساء اللي تعدت 15 سنة؟ قل 950 أيضا صح. أو 1000 يعني هذا 2000. طيب إذن كم عدد الأطفال اللي تحت 15؟ قل مثلا أيضا 2000 ولا 3. معناه عدد سكان المدينة كلهم لا يتجاوزون 4000 5000 6000. كان عدد قليلا يعرفون بعض ويعرفون بعض في الغالب أنهم يعرفون بعضا. يعني هذا العدد القليل يراه في السوق يراه في الشارع يراه في المسجد يراه. هذا رجل دخل ومع ذلك الصحابة ما ذكروا اسمه. لو جاء وقال يا رسول الله أنا بأتصدق أنا فتحنا البلد الفلاني فهو شيء فيه نوع من الفخر من غير إحراج عليه فيذكرون اسمه، لكن هنا ستروا اسمه. قال إذ أقبل إليه رجل قال يا رسول الله هلكت وفي رواية احترقت. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. يعني جاء مع امرأته في نهار رمضان وهو مقيم واجب عليه الصوم. لو فعل ذلك وهو مسافر فالمسافر يجوز له أن يفطر، لو فعل ذلك في غير نهار رمضان مثلا إنسان في شهر شوال يقضي أيام رمضان فوقع على امرأتي في النهار هذا يفسد صوم يومه، لكن ما يلزمه الصيام عتق رقبة وصيام شهرين كما سيأتي معنا. فلكن في رمضان أيام رمضان وأثناء صوم الإنسان هذه لها مزية ولها أحكام محددة. قال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض عليه الحل. قال أعتق رقبة الذي يقع على امرأته وطئا صريحا في نهار رمضان. لكن لو أن الرجل فرضا يعني ضم امرأته أو قبلها أو كذا في نهار رمضان فوقع منه إنزال هذا يفسد صومه ولا يجوز له أن يفعل ذلك بالمناسبة، لكن يفسد صومه ويلزمه القضاء، لكنه لا يلزمه أن يعتق رقبة. فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكين، لا يلزمه الكفارة المترتبة على ذلك، لكن يلزمه قضاء الصوم مع الإثم. فهنا هذا الرجل قال يا رسول الله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال فأشار إلى رقبته قال والله لا أملك غيرها. ما عندي ما عندي أنا فقير مسكين منتي، أنا لو عندي رقبة يا ليت عندي رقبة. وبالمناسبة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل حاجة، يعني ما كانوا كثير الأموال والكذا. قال يا رسول الله والله لا أملك غيرها، وأشار إلى رقبته. فقال له عليه الصلاة والسلام لما الرجل ما عندي فلوس أشتري رقبة، أنا ما عندي عبد مملوك حتى أعتقه. فقال له عليه الصلاة والسلام فصوم شهرين متتابعين، تصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ أنا أصلا ما ورطني وجعلني يلزمني هذا إلا أنك تقول صوموا رمضان. طيب صمت رمضان وخربتها بهالطريقة، تبغان إذا شهر ما قدرت أصومه يا رسول الله تريدني أصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا، ما دام أنك ما تستطيع أن تصوم فأطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله والله ما أجد ما أطعم به أهلي، أطعم مساكين ما عندي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اجلس. يقولون فبينما هم كذلك إذ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعرق تمر. عرق تمر يعني عذق من النخل، تعرف النخلة يكون فيها عدة عذوق من التمر، فبعض الصحابة يأتي ويقطع العذق ويأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يعلق في المسجد بحبل يأكل منه ابن السبيل والفقير والمحتاج، وأحيانا يتصدق به. فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل الساعة؟ وين اللي قبل شوي كان يسأل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأطعم به 60 مسكينا، خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله على أفقر مني؟ في أفقر مني أتصدق عليه؟ أعلى أفقر مني؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها ما بين جبلي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي. الله الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك. وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الرجل الآن بدل ما يلزمه أن يعني بدل خسائر. ما يلزم الخسائر بيطعم المساكين ويصوم. الرجل جامع امرأته، ولما جامعها وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم رجع لها بتمر. زين قال خذه أطعمه أهلك. حقيقة أنا لي عدة وقفات مع هذا، وأيضا ممكن لكم إذا عندكم مشاركة في ذلك. أولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا دائما يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لذلك الصحابي يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أهمية الارتباط بالعالم. أنت إذا أردت أنك تصير عالم أو مثلا شخص أعجب بخطيب جمعة معين وهل الخطيب فصيح ومعلوماته جميلة وإلقاء حسن، حاول أن تصلي معه دائما لتتعلم منه، حاول أن تجالسه، حاول أن تذهب معه وتجيء، حتى مدام كما قال إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالصحابة كانوا يأتون ويجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالستهم له يستفيد منها عدة أمور. يستفيدون منها الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يستفيدون منها الاستفادة العلمية من كثرة من يسأل من النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتي، يستفيدون منها يا أخي أيضا تعلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الآخرين، التعامل مع الشاب اللي قال إذن لي بالزنا كيف تعامل معه، التعامل مع الفقير، التعامل مع الرجل اللي قال أعطني أعني بمال فأعانه بمال ثم قال فقط هذا لا أحسنت ولا أجملت، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول كان يحضر عند الإمام أحمد بن حنبل 15,000 اللي هم الطلاب اللي يحضرون، يقول منهم 5,000 يكتبون الحديث، طلاب علم جايين يسمعون المسند ويكتبون الحديث، ومنهم 10,000 يتعلمون منه السمت، يتعلمون طريقة الإلقاء، طريقة الإجابة على الأسئلة، طريقة التعامل مع الناس، طريقة يتعلمون أخلاق. قال 5,000 يكتبون الحديث و10,000 يتعلمون منه السمت. وهذا يدلك على مخالطة أهل الخير. لذلك بعض الناس الآن اللي يقول لك أنا والله بطلب العلم، لكن أبطلب العلم من خلال الفضائيات، أبطلب العلم من خلال الإنترنت، ما شاء الله كل شيء الآن موجود فيه، أقرأ الكتب أطلب العلم. صحيح هذه ستعطيك معلومات لكن لن تعطيك أسلوب، لن تعطيك السمت اللي العلماء يتعاملون به، لن تعطيك طريقة التعامل مع السائلين، طريقة التعامل مع الطلاب، لن تعطيك كيف تعامل الشيخ لما قام طالب وقال يا شيخ المسألة فيها خلاف لماذا تذكرها لنا، كيف تعامل الشيخ معه. ليست القضية معلومات تجمعها في رأسك، القضية يا أخي اجمع إلى العلم أشياء أخرى من الأخلاق والسمت والدين ونحوه. فهنا الصحابة يتعلمون كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا معه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، هذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء وجلس حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدرس بعدين قال يا رسول الله عندي سؤال، لا، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول يكلم الناس، قال يا رسول الله هلكت. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم له الله يهديك اجلس حتى ننتهي من الدرس؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الناس الذين أحسنت حسب حالاتهم. واضح أن الرجل جاي متلخبط، ما جاء الرجل هو مرتاح ومبتسم قال يا رسول الله إلا أنا عندي سؤال، لا، لو جاء وهو حالته النفسية مرتاح فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اجلس حتى نتفاهم بعدين. لكن واضح أن الرجل جاء وهو مشدوه، مثل الآن فرضا لو كنت أنت في خطبة جمعة وأنا أخطب، مثلا جاء شخص، أنا مرة في إحدى الخطب وأنا أخطب، أثناء الخطبة جاء شخص وتقدم يمكن من الصف الرابع أو الخامس والمسجد مليء، فجعل يتقدم وأنا أخطب حتى وأنا أتكلم في أثناء الخطبة قال يا شيخ لو سمحت يا شيخ، وأنا أخطب في هذا الحال، مدام الرجل يتكلم بهذا الهدوء وأصلا كان جالس في المسجد، هذا لا تقطع الخطبة لأجله، فأنا أخطب أيها الناس فينبغي، فقال يا شيخ فأشرت له وجلس. لكن لو أني أثناء الخطبة جاء واحد من برا المسجد وقال يا شيخ محمد هذا سأقطع الخطبة لأجله، لأنه واضح أن الرجل جاء عنده شيء معين. فكذلك يتعامل مع الشخص بحسب ما هو عليه، حسب الظرف. النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما جاء الرجل قال يا رسول الله هلكت، ما قال عندي سؤال، هلكت احترقت. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الدرس وقال مالك، ما أهلكك، إيش القصة؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس هلكت ولا حيت، اجلس حتى نخلص، خليك مؤدب ولا تقطع السؤال، لا تقطع الدرس، لا، يتعامل مع الشخص بحسب نفسيته، وهذا من فقه عليه الصلاة والسلام. قال ما أهلكك؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم إلى آخره. الصحابة كما ذكرنا قبل قليل يعني من أدبهم لم يذكروا اسم الرجل، ما ودهم يفضحونه، وكل ما شافه واحد يقول أنت اللي جامعت امرأتك في نهار رمضان، شخبار التمر اللي أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخي أنت كذا. لا لا، ما دام الرجل بهالطريقة ما ذكروا اسمه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام استفسر من الرجل، قال هلكت؟ قال وما أهلكك؟ نسأل نستفسر. وهذا أيضا عندما المفتي إذا جاءه كلام مجمل فالأصل أن يستفصل من الشخص الذي أمامه، وهذا أمر مهم. لذلك أنا أذكر أن شخصا سألني شيئا قريبا من ذلك وقال يا شيخ سلام عليكم، عليكم السلام، قال يا شيخ أنا علي عتق رقبة، تعرف أحد يا شيخ ممكن يعتق رقاب وكذا؟ فلما يسألك سؤال بهذا الإجمال استفسر، قل طيب إيش اللي يعني جعل عليك عتق رقبة؟ قال يا شيخ أنا يعني واقعت امرأتي وأنا صائم. قلت يعني عفوا، لكن هو واضح من أسلوبه أنه ما هو فاهم صراحة. فقلت عفوا يعني أنت ما دام أنك تسألني بالتلفون مش على الهواء مباشرة على يسمعنا ملايين، واقعت امرأتك يعني فعلت كذا وكذا وكذا؟ قال لا لا لا لا يا شيخ، لكن قبلت امرأتي وأنزلت، لكن لا والله ما وقع مني ما يقع من الرجل لامرأته الصريح، ما وقع. وقام أفتى من عنده، وأفتى من عنده وظن بأن هذا هو اللي يلزم فيه عتق الرقبة. فالأصل أن المفتي يستفصل، لأن بعض الناس أحيانا يفتي نفسه أو يفهم القضية على شيء معين ويأتي يعطيك النتيجة ويسوي نفسه فاهم يعني، هو في الحقيقة ما فهم. وهذا يقع ترى أحيانا حتى في الحج، واحد يقول يا شيخ أنا علي فدية في الحج، كيف أذبحها في مكة ولا خارج مكة؟ تقول يا ابني من أفتاك إن عليك فدية؟ قال والله أنا معروف يلزمني فدية. طيب إيش اللي فعلته؟ قال والله قصيت من شعري. وعلى طول يلزمك فدية؟ يا أخي أنت تخير بين ثلاثة أشياء، أو قال لك والله أنا فعلت كذا من من من الأمور. فاستفصل من الشخص الذي تريه قبل أن تفتيه. أيضا من فوائد الحديث أن هذا الرجل لما وقع في أمر شرعي جاء يعرضه عند المتخصصين، صح، عند العلماء. واحد عندك مرض في بطنك، لا تتصل على الإفتاء تقول وين سمحت المفتي فضيلة الشيخ أنا والله بطني عندي ألم وأحس بحرارة في الجهة اليسرى، سبحان الله وإذا شربت حليب يصيب الانتفاخ، وش رأيك يا شيخ؟ هذا زي واحد مرة اتصل بي قال السلام عليكم، السلام، قال الدكتور محمد العريفي؟ قلت نعم. قال كيف حالك يا دكتور؟ قلت والله الحمد لله بخير. كيف صحتك يا دكتور؟ قلت والله طيب بخير، تفضل. قال يا دكتور أنا عندي ألم في البطن وسبحان الله واستمر معي فترة بعدين انتقل للجهة اليمنى، وبصراحة أنا لما آكل دهون يزيد شوي ويصير عندي غثيان. جميل. وهو يسأل هالسؤال أنا أقول في نفسي طبيب شعبي قل له عندك مرارة هل هو بيسألني عن انتقاض الوضوء؟ يعني أنا قاعد أبحث عن سؤال شرعي، أو بيسألني مثلا أنه يعني في أثناء الصلاة يخرج منه ريح بسبب هالغازات اللي في بطنه، أو بيقول لي يا شيخ أنا مصاب بسحر وشربت شيئا، يعني شيء يتعلق بالمطاوعة بالمشايخ يعني. فيسأل بعدين قالوا بعدين يا شيخ وبعدين لما أشرب الحليب يصير عندي انتفاخ وما أدري يا شيخ، وأنت إيش رأيك يا دكتور؟ قلت إيش سؤالك يا أخي؟ قال سؤالي قلت لك عندي ألم في البطن ويروح للجهة اليسرى وأشرب حليب ولما أشرب دهون يصيبني انتفاخ، وإيش رأيك يا دكتور؟ فهم الدكتور غلط. إيه قلت يا أخي اذهب إلى طبيب، اذهب للدكتور. قال طيب أنت دكتور؟ قلت إيه أنا دكتور. لا قال يا أخي لازم نجيك في العيادة وندفع فلوس، يا أخي خدمنا لله. هذا إيش دواء بالعجة إيش تقول؟ هي والله هذا اللي وقع والله، وأنا في السيارة قاعد يسألني وأنا قلت يا أخي أنا قال أنت دكتور قدام اسمك دال. قلت يا أخي قدام اسمك دال. قلت يا أخي صح أنا دكتور، لكن أنا دكتور في الشريعة. قال يعني دكتور حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي أنا دكتور في الشريعة يعني يسألني في الشريعة؟ قال أهم شيء أنت دكتور حسبك تعالج. والله يا جماعة كذا يقول لي. قلت والله يا أخي طيب ممكن تتصل بي بعد شوي وأعطيك رقم دكتور من الزملاء يجاوبك، وأعطيت رقم واحد طبيب من الأصدقاء. هذه واحدة اتصلت على الشيخ من باز قالت يا شيخ طفى علي الكهرباء شو أسوي؟ وهذه مشكلة ترى، بعض الناس يظن الشيخ أو الدكتور كل شيء كل شيء في حاجة. هالصحابي لما وقع له شيء شرعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اللي عنده التخصص الشرعي، يا رسول الله. لذلك حتى الصحابة كانوا لما يعني عمر رضي الله عنه لما جرير هجى الزبرقان بن بدر وقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، طيب جاء زبرقان بن بدر أمير يشتكي قال يا عمر هذا هجاني. عمر ما يريد أنه يعمل مشاكل. قال ماذا قال لك؟ قال قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال عمر والله ما أراه هجاك. عمر يحاول يهدي الموضوع. إنما أرى أنه أمرك بالجلوس عند أهلك وأنك تطعم وتكسى. قال بل والله هجاني. قال عمر نادوا لي حسان بن ثابت. شوف يرجع الأمر إلى التخصص. الشاعر جابوا حسان بن ثابت الشاعر. قال قال له عمر ها ما تقول يا حسان؟ قال اسمعوني البيت. هل هجاه ولا ما هجاه يا حسان؟ قال ما هو البيت؟ قال قد قال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. إيش رأيك يا حسان هل هجاه؟ قال حسان لا والله ما هجاه إنما سلح عليه. هذا جاب خبره. قال كيف؟ قال هذا يعده مثل النساء يجلس في البيت يطعمونه ويسقونه أهله وليس رجلا يركب فرسه ويجري وراء المكارم. والله أن هذا أعظم شيء في الهجاء. إلى أن عمر رضي الله عنه أرض الزبرقان. لكن عمر استدعى حسان للتخصص. هنا اللي يريد يستفتي يذهب إلى شيخ. هذا الرجل اللي يستفتي ما مسك واحد من جيرانه ولا جاء عند بواب ولا جاء عند مؤجر للدواب. لا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله أنا عندي سؤال، أنا عندي قضية شرعية، إيش الجواب فيها؟ ما تلاحظ أبو عبد الرحمن أنه الآن المفتين أصبحوا يعني مو كلهم على رأي واحد، وأحيانا تلاقي هذا يختلف رأي عن الثاني، وأحيانا الأدهى والأمر أنه تلاقيه على الهواء مباشرة في فتاوى ما يقدر يعطيك إياها بشكلها الصريح، لكن تعالوا مثلا أنت ويا لحالكم أو في التليفون يعطيك إياها على بلاط على قولتنا، يعطيك إياها بشكل صريح مرة. طيب هذا الآن مدامنا على الهواء ليش ما يفتي ويفيد في ناس ثانيين يسمعون يقول لا كلمني بعد الهوى مثلا أو أحسنت. أما بالنسبة لهذه طبعا هو اختلاف الفقهاء، الفقهاء يختلفون في الأمور الفرعية يعني ما يختلفون في الأصول. يعني لو تبحث عن الأشياء التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا معتبرا، يعني بعض الخلاف لا يلتفت إليه ترى. يعني لو جاءك واحد وقال والله شوف رب العالمين لو قال مثلا واحد شوف هم فيه قول أن الخمر إذا صنع من غير العنب أنه لا يعتبر خمر محرم، هذا فيه قول لكن لا يلتفت إليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ما هو كل خلاف يلتفت إليه. فإذا نظرت للخلاف الذي يلتفت إليه تجد أنه لا يتعدى يمكن 10% من الأقوال، البقية كلها يكاد يكون الجمهور اتفقوا عليها. وأيضا الخلاف ليس في الأصول، في الفروع. أما بالنسبة لبعض المفتين اللي تتصل بعد الهوى وتستفتيه ثم يقول لك اتصل بي بعدين، فهذا أحيانا يكون في بعض الفتاوى لا يصح أن تلقيها للعموم. يعني مثلا شخص قال لك أنا يا شيخ اضطر أني عفوا يعني أني أمارس العادة السرية مثلا. طيب. يا شيخ فما حكمها؟ أنت إن قلت له ما عليك بأس، إن كنت تخشى على نفسك الفتنة فافعلها، يسمعك الآن مليون شاب وملايين الناس المتزوجين ويبدأ الواحد يفعلها مع مضرتها الصحية ومع الحرج الشرعي الموجود فيها ويبدأون يفعلونها، لكن أنت تعلم أن هذا الرجل فتوى خاصة يعني. له فتوى خاصة لأنه يقول لك أنا مقيم يا شيخ في أمريكا وشاب ولوحدي وأصدقائي كلهم عندهم غير فريند، وأنا يا شيخ أعوذ بالله في كل موطن أرى الفتن، وأنا إن لم أفعلها سأقع في الزنا. فلا تريد أنك تفتي الفتوى له لأجل أن سيفهم الناس إذا الأمر سهل فيها الأمر. فتقول اتصل بي حتى تعطيه إياه بقدر يعني تنزلها منزلة الضرورة أي. إذا وقع فيها عبد العزيز. إيه. ثم من ضمن الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا عندما يتعامل معهم. يعني شوف لما قال الرجل يا رسول الله أنا ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. وهكذا كانت أخلاقه، وينبغي أن تكون أخلاق المفتي أنه ما يخوف الناس. صح. يعني بعض الناس الحين تقول له اسأل الشيخ يقول أخاف يهاوشني، أخاف كذا، أخاف يتكلم علي، أخاف يصرخ علي. كلما أصبح لطيفا مثل ما قال الله تعالى عن سليمان، قال الله تعالى ولما مروا بوادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكن، قال الله فتبسم ضاحكا من قولها. شوف وهو ملك من الملوك. كذلك لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم لما بشروه قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، يدلك على سهولتهم في التعامل. كذلك أن الضحك أمام الناس لا بأس به ما لم يخل بالأدب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. الآن والله يا أخي بعض المسؤولين بعض الناس الوجهة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا على قومه ونبي، بعض الوجهة تبغاه يضحك تبغاه يبتسم ويظن إيه ما يضحك ولا يبتسم يظن الأسنان عورة إيه يظن الأسنان عورة على قولت ويظن أنه يعني أني لو ضحكت سقطت هيبتي إيه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي يضحك سبحانه. بأسلوب لا يسقط هيبته. أهم شيء الواحد لا يبدأ يضحك لحد ما ترتفع رجلينه وما أدري إيش، لا يعني يضحك بأسلوب يكسب به الناس ولا يسقط هيبته منهم. أيضا جواز الحلف من غير استحلاف. الرجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه وتصدق به قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام طيب من قال لك تحلف؟ ليش تحلف؟ لماذا تحلف؟ لا، يجوز الحلف لتأكيد الكلام على أن لا يكثر منه الإنسان، لا يقول الإنسان والله إني شربت عصير، والله يا أخي إني ما أحباك الرز، والله يا أخي إنك لطيف، والله لا لا تج لا لا يجل. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول إبراهيم التيمي كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار. لكن حلف الإنسان أحيانا لتأكيد الكلام لا بأس به، كما قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وكما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فالله تعالى يعني كما قال الأعرابي قال من استحلف ربنا حتى يحلف، فقيل له ليؤكد كلامه حتى يصدقه أنت وأمثاله. أخيرا وجوب سؤال الشخص عما يشكل عليه. الرجل ما أفتى نفسه بنفسه، لا عندي مسألة جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتني. بعض الناس اليوم إما يفتي نفسه أحيانا، وربما أحيانا يذهب إلى واحد من أصحابه ايش رايكم يا شباب حصل لي كذا، ولا يطقطق على الانترنت يدور فتوى ياخذها. لا، الاصل انك تحرص على ان تكون الفتوى فعلا نازله على واقعك الذي انت عليه. اسال الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، وان يجعلنا باذن الله كما تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نره، اسال الله يجعلنا ممن يتحدثون معه وهم امين يرونه. انتم ايضا يا احبه اسال الله ان يجزيكم خير الجزاء على انصاتكم، وارجو ان نكون باذن الله تعالى قد أوصلنا يعني فوائد تتعلق بهذا الحديث إليكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.